نشرة الجمعية النمساوية لتعجيل العلاقات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قبل أيام في موقع الإنترنت على الباب الثامن على الأوضة المدفرة إلى الوطن من الفصل الرابع والعشرين في معمعان المقاومة الوطنية الشعبية لليابان من المجلد الثامن سلسلة في الجزء الأول الثورة المناهضة لليابان من مذكرات الزعيم نادين كيم إل سونغ في طوامة القرن وذلك مع إبراز صورته في الابتسامة.